قوله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا على وجه المثلية، ولكن تعاقب على وجه المثلية جائز شرعا. إذا حرق تحرق، إذا مزق تمزق، إذا قتل بما هو منهي عنه في الشرع تقتل بما هو منهي عنه، ما لم يكن الشيء محرما لذاته. سأشرح المحرم لذاته والمحرم لغيره. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمثلوا ونهي عن التمثيل، هذا على وجه الحد، هذا على وجه الحد وعلى وجه العقوبة، لا يجوز أن تمثل على وجه الحد ولا يجوز أن تمثل على وجه العقوبة، ويجوز أن تمثل بمثل ما مثل بك على وجه المثلية. والمثلية الله يحفظك نوعان، نوع محرم لذاته كشخص مثلا والعياذ بالله فعل في رجل عمل قوله فمات من هذا الفعل مثلا، ليس لك أن تعاقبه بمثل هذا الفعل لأن هذا محرم لذاته، يقتل بالسيف، هذا يقتل بالسيف. حالة ثانية، شخص قتل شخصا بالتغريق، أغرق حتى مات، تقصد إغراقه حتى هلك، تقصد إغراقه حتى هلك، يجوز أن تعاقب بمثل تغرقه حتى يموت، وهذا مذهب جماهير العلماء، وهذا اللي أصدر ابن تيمية وابن القيم في قول الحنابلة أنه يقتل بالسيف مطلقا، يقتل بالسيف مطلقا. ابن القيم أنكر هذا القول في إعلام الموقعين ورجح المثلية، وهذا اللي أصدر أيضا أبو محمد بن حزم المثلية، المثلية يقتل بمثل ما قتل به، واستدلوا بقتل النبي فيه الرجل رضى المرأة بين هذا حتى مات، أن برضى حتى مات، فقال أن النبي عاقب بالمثلية، فعاقب ما لم يكن يقولون أي شيء محرما لذاته، وهذا ليس خاصا قضايا القتل، حتى فيما دون القتل، شخص مثلا لعن شخصا، قال يجوز أن يلعنه بالمثلية، لكن قالوا يا حمار، تقول يا حمار، يا كلب، تقول يا كلب، هنا لأن هذا جائز المثلية، لكن ما لا يجوز المثلية، قال لك يا كافر، لا يجوز أن تقول يا كافر، لأن التكفير حق لله، ليس حقا لك تعاقبه بالمثلية، والتكفير لا يجوز، ومعنى حق لله أنك لا تصدع الناس أحكاما إلا ما ثبت بالكتاب وبالسنة، فلا تعاقبه لأن التكفير ليس حقا لك حتى تقول يا كافر، ما هو دليل عن كفر، إذا ما ثبت تعاقب على ذلك. فهو إذا سألك بما هو محرم لذاته، نفسه رجل كذب عليك، كذب عليك، لا يحل لك أن تكذب عليه لأن الكذب محرم لذاته، فإذا نفصل بين ما هو محرم لذاته وبين ما هو محرم لغيره. نعم، أما باب الأولوية ما في إشكال، هذا ليس حراما، ليس حراما، التمثيل ليس حراما إذا كان على وجه المثل، لكن لا تتركوا، الله يقول عاقبتم فعاقبوا بمثل عقوبة، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.